بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله عز وجل، وهذه الآية في متن كتاب التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات في سورة الإسراء. وقضى ربك، قضى أي وصى، وهناك قراءة عبد الله مسعود في هذه الآية: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومعنى القضاء أو الإيصاء، القضاء والإيصاء فيه معنى الأمر والفرض، وكأن المعنى أن الله تعالى أمر أو فرض. ما الذي أمره الله وما الذي فرضه الله؟ أمر الله تعالى وفرض ألا نعبد إلا إياه. ومعلوم أن النفي والاستثناء يدل على الحصر، كقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذا أردت أن تمدح أحدا في الدار تقول: ما في الدار إلا رجل، ما في الدار إلا رجل. إذن كل الموجودين في هذا الدار يمتازون بماذا؟ بالرجولة، إذا أردت أن تمدحهم. فالنفي والاستثناء فيه معنى الحصر والقصر والاختصاص. ولذلك بنقول لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق. لماذا كلمة حق هذه؟ لأن هناك معبودات كثيرة ولكنها باطلة. الهندوس يعبدون البقر، المشركون يعبدون الأصنام والأوثان، اليهود في الحقيقة يعظمون عزيرا وبعضهم يعبده من دون الله، النصارى يعبدون المسيح من دون الله، هناك طوائف من الوثنيين يعبدون الملائكة ويجعلون الملائكة بنات الله. فهذه كلها أمور موجودة، هذه معبودات. وهناك من يعبد الشيطان، وهناك من يعبد الخنزير والصرصار والكلب، هذه كلها معبودات، ولكن هذه معبودات باطلة. والمعبود بحق هو من؟ هو الله. ولذلك عندما تقول الله قل هو المعبود بحق، الله هو المعبود بحق. ولذلك أمرنا أن نعبده سبحانه، فالذي أوجدنا والذي خلقنا والذي يحيينا والذي يميتنا والذي نصمد إليه عند الحاجات ونتضرع إليه عند نزول الكرب والمصائب، والذي تتوجه إليه القلوب بالمحبة والإخبات والإجلال والتعظيم والخوف والتوكل والحزن، والذي لا يتبرم بكثرة السؤال، والذي يسعد بالانقطاع إليه، وسبحان الله، والذي يأنس بعبده إذا أقبل عليه، هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ينفعك وبإذنه سبحانه وتعالى يوقع الضر عليك. إذن هذا هو المستحق أن يعبد. ولذلك قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال تعالى: وبالوالدين إحسان. وتكلمت في هذه المسألة من قبل، بالوالدين إحسانا، التقدير أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال أهل العلم بأن الأمر بالمصدر أو التأكيد بالمصدر آكد من التأكيد بالفعل، لأن الفعل فيه معنى واحد، أما المصدر فيه معنى الفعل وزيادة، فيه معنيان، فيه معنى الفعل وفيه المعنى الموجود في اللفظ المصدر. فكأن التقدير أحسنوا، هذا معنى، إلى الوالدين إحسانا، وهذا هو المعنى الثاني. فلو حذف الفعل لدل المصدر عليه، ولذلك التأكيد في قوله وبالوالدين إحسانا أعظم وأفضل وأعلى من قوله أحسنوا إلى الوالدين. والإحسان إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل، وفي حق الوالدين الإحسان يكون بالإثنين معا، في حق الوالدين الإحسان يكون بالإثنين معا. ودي مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يكون الأخ المتسنن من أدر الناس بأهله ومن أكثر الناس إحسانا لذويه، ينبغي أن يكون كذلك، لتكون دعوته بينهم منفقة، منفقة يعني إيه؟ رائجة. إذا أردت أن تكون دعوتك بين أهلك وعشيرتك رائجة فعليك بالإحسان. إذا الإحسان ده باب عظيم جدا، الإحسان باب عظيم، الإحسان الإحسان من أعظم الأمور التي تظهر محاسن الخلق، من أحسن الأبواب التي تظهر محاسن الخلق الإحسان. والإحسان معروف من غير مقابل، ده الإحسان معروف من غير مقابل، يعني ليس من الشرط أن تحسن إلى أبويك فيحسنان إليك فتحسن إليهما، ليس هذا شرطا. وأعظم الناس إحسانا عليك وأداء للمعروف إليك هما الوالدان، يعني مهما تعمل لن تستطيع أن توفي حقهما. الوالدان قيمة عظيمة وباب عظيم من أبواب الجنة، فمن وفق إليهما أو إلى أحد منهما فلا ينبغي أن يفوت هذا الخير. نحن من أحق الناس أن نكون محسنين مع ذوينا وأهلنا، قال الله وبالوالدين إحسان. ثم انظر إلى قوله سبحانه إما يبلغن عندك، عندك، عند فيها معنى الظرفية الزمنية والظرفية المكانية، ويتقيد معنى الظرف عند الإضافة، يتقيد معنى الظرف عند الإضافة. يعني إيه؟ عندما تقول أقابلك عند الظهيرة، يبقى عند فيها معنى الظرفية الزمنية ولا المكانية؟ طيب أقابلك عند المسجد، إذن هنا ظرفية ماذا؟ طيب في قول الله تعالى إما يبلغن عندك، يبقى هنا ظرفية زمنية ولا مكانية؟ مكانية، هنا ظرفية مكانية. والظرفية المكانية هذه أحسن من الظرفية الزمنية، لماذا؟ لأن الحدث المكاني لابد أن يكون في زمن. عندما أقول أقابلك عند المسجد، يا ترى أقابلك عند المسجد في زمن ولا في لا زمن؟ أكيد في زمن. فانظر كيف كان التعبير بعندك الذي يحمل التحديد المكاني والإيهام الزماني، التحديد المكاني والإيهام الزماني للدلالة على أن المكان المناسب في كل زمن عندما يكبر الوالدان فين؟ عندك. عندك يبقى المكان المناسب عندما يكبر الآباء ليس دور المسنين وليس إيواء الكبار وليس جمعية رعاية الكبار وليست المؤسسات الأهلية لرعاية الزمن والمسنين كما يحدث في أوروبا وكما يحدث في بعض الأحياء هنا في مصر أبدا، وإنما عندك أي عندك أيها المسلم. إذن المكان الصحيح عندما يكبر الوالد أو الوالدة فين؟ عندك، في بيتك، في بيتك، في مكانك، وفي أي وقت، في أي وقت. إذن التحديد مكاني والإيهام زماني. ليس هناك وقت يأتي فيه الأبوان، في أي وقت يأتي فيه الأبوان، بخلاف الأخ أو الصاحب أو الجار. أي إنسان يمكن أن يتحرج أن يأتيك في أي وقت، لكن الأب والأم لو أتياك في أي وقت، عندك في أي وقت، لكان ذلك لهما جائزا. هذه المعاني الشرعية نستفيدها من كلمة ماذا؟ عندك. ولابد أن تهيئ نفسك لهذا الأمر. بعض الناس عندما يتقدم للزواج يسأل سؤال محدد: أبوك وأمك عايشين؟ ده سؤال مهم جدا. آه عايشين. يبقى السؤال الثاني: طب إن شاء الله بنتنا ناوي تقعد فين؟ تقول بقى: أنا والله يعني أقل واجب يعيشوا مع أبويا وأمي. معلش يفتح الله، مفيش عندنا بنات للجواز، يلا زق عجلك لباب تاني. ليه؟ ما هذا الموضوع؟ ما هذا الموضوع؟ يقول لك: وبنتنا نربيها عشان تخدم أبوك أمك. انظر إلى هذا الفهم القاصر. يبقى أنت بقيت راجل وما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأول من تسدد إليه سهم الخيانة والغدر هما اللذان قاما على تربيتك وتنشئتك والإنفاق عليك ولم يظن عليك بشيء. ينفع؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طبعا أنت المفترض بقى كرجل محترم تقول برضك إيه؟ يفتح الله، برضك يفتح الله، لسيما إذا كان الأب والأم شخصان سويان طيبان مباركان. وممكن تكون يكون الأب عنده وسواس والأم مش سوية، فيكون الأمر مختلف. لكن الأصل أن الأبوين لا مكان لهما عند الكبر إلا عند من؟ إلا عند ابنهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ما دلالة هذا؟ بعد الأذان إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. لا هنا هي الناهية، إذن أمرك الله تعالى ونهاك، أمرك بالإحسان ونهاك عن ماذا؟ انظر، نهاك عن ماذا؟ تقل فعل أمر مجزوم وعلامة الجزم السكون. طب نهاك عن ماذا؟ فلا تقل. إذا نهاك عن القول لهما أي للوالدين أف. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، يعني بدل ما تقول أنا أرفان منكم تقول بس لأبوك أمك أف. كلمة أف دي الهمزة والفاء أنت منهي عنها يا إله. يبقى النهي عن ماذا؟ أن تقول كلمة فيها إهانة للوالدين حتى لو كانت هذه الكلمة من صوتين، الهمزة صوت والفاء صوت. أف، هات كلمة أصغر من أف. إيه اللي أصغر من أف؟ إيه الأصغر من أف؟ أي كلمة تانية هتلاقي المقطع الثاني مفتوح، ففي الحقيقة هتكون أكبر من هذا، ده مقطع مغلق أف، تشعر بأنك في تمام التضجر، ها أف. ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، النهر والكلام المؤذي في معنى المعاتبة، لما تيجي تعاتبهم تعاتبهم بكلام مؤذي، تقول أنا اللي جريت عليكم، أنا اللي نطقتكم، كنتوا عايشين تحت الأرض وأنا اللي خليتكم بني آدمين، أنتوا من غير تطلعوا إيه؟ ده أنتوا ما تسووش حاجة، تعارق وتعبي كله عليكم، ده كله كلام، بس كلام زي السم، نقع هاري والعياذ بالله، ده كله نوع من المعاتبة الشديدة. ويدخل فيها أيضا معنى السب، إن أنت يمكن أن تغلظ القول لهما، الحاها معكم ما عادش تطاق، أنتم بقى يعني إمتى ربنا يعني يريحني، أنا يعني زهقت منكم، هذا كله في معنى النهر. وأصل النهر هو الشيء المشقوق، فكل كلام مشقوق يكون ذلك من باب النهر، زي بالضبط النهر عبارة عن إيه؟ شق موجود في الأرض يجري فيه الماء، فكذلك الأصل في العلاقة مع الوالدين ما شاء الله كالأرض المستوية، لو أنت حفرت حفرة في الأرض المستوية وأجريت فيها الألفاظ النابية، إذا أنت أجريت نهرا إليهما، ده نهر، ده نهر، ولكنه نهر بما يؤذي. طب إيه المقابل بقى؟ إذا نحن منهيون أن نقول قولا شديدا أو أن نفعل فعلا قبيحا مع الوالدين، أمال إيه المقابل؟ قال الله وقل لهما قولا كريما، ده في القول، القول وصف بالكريم، وصف بالكريم، يا سلام، أي ألفاظ طيبة مختارة. والكريم لا يؤذي من يكرم إليه، لو أنت عاوز تكرم إنسان ما تأذهوش. طب وفي الفعل، الفعل هناك أمران، الأمر الأول فعل متعلق بالحال، اثنين فعل متعلق بالقول وهو الدعاء. الفعل المتعلق بالحال هو قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طب والفعل المتعلق بالدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانظر كيف يعلمنا الله عز وجل الأدب مع الوالدين، فإذا كان هذا مع الوالدين فما بالك مع الله عز وجل. فهمنا يا أخوانا؟ يعني إذا كان الأدب مع الوالدين لأنهما أحسن إليك واعتنيا بك وقام عليك، فما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ أليس من الأولى أن نحسن إلى الله تعالى بأقوالنا وأفعالنا؟ ده من باب الإيه؟ التنبيه بالأدنى على الأعلى. فالتفت إلى هذه الإشارة الخطيرة، يعني ربنا عز وجل ما دربناش إحنا نحسن إليه إزاي، لأن دي مسائل المفترض تكون مستقرة في الفطرة، لأن الإنسان في فطرته أنه يحب من يحسن إليه، وأنه يتخير من الأقوال والأفعال أحسنها لكي يتعامل مع من يحسن إليه. فربنا عز وجل مش محتاج أنه يبين لك كيف تحسن إليه سبحانه، لأن في الحقيقة أن الإحسان إلى الله هو إحسان إليك، أنت بتحسن إلى نفسك، وعندما تشكر ربك سبحانه وتعالى فإنما يعود الشكر إليك، وعندما تطيع الله سبحانه إنما تفيء الطاعة أيضا إليك، وهذا من فضل الله تعالى وجوده. طبعا هناك أحاديث كثيرة في فضل الوالدين والبر إليهما أو البر بهما والإحسان إليهما. قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، طبعا هذه الآية في معنى الآيات السابقة أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك. وقوله سبحانه وتعالى قل تعالوا، قل تعالوا هذا خطاب للمشركين في مكة وفي غيرها، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. التلاوة في القرآن فيها أو لها معنيان، التلاوة تأتي بمعنى الاتباع والعمل كقول الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، قال هذا غير واحد من أهل العلم، اتل ما أوحي إليك أي اتبع الذي أوحي إليك واعمل بالذي أوحي إليك. وقد تكون التلاوة بمعنى القص والإخبار والحكاية كقول الله تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا. فقوله سبحانه اتل ما حرم ربكم عليكم تحتمل الإخبار أي تعالوا لأخبركم بالذي حرم الله تعالى عليكم، وتحتمل معنى أيضا العمل والاتباع، يعني تعالوا لتتبعوا هذه الأوامر الربانية التي أوحى إلي ربنا عز وجل. أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق أي الفقر وخشية الحاجة، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قيل الفواحش هي المعصية، وقيل الفواحش كل معصية كانت عظيمة فهي فاحشة، فالفارق بين المعصية والفاحشة أن المعصية تكون صغيرة وتكون كبيرة، أما الفاحشة فلا تكون إلا ماذا؟ إلا كبيرة. ثم قال ربنا عز وجل ما ظهر منها وما بطن، إما أن يقصد بها الحقيقة، يعني هناك كبائر ظاهرة وكبائر باطنة، كبائر ظاهرة وكبائر باطنة. كبائر ظاهرة ترتكب في العلن ويكون الإنسان فيها مكشوفا معروفا، كأن يقتل مثلا، أن يسرق، وجانب منها متعلق بالباطن كأن هذا إشارة إلى بعض الذنوب الكبيرة التي تفعل بالقلب كعدم إجلال الله عز وجل وعدم حب الله سبحانه وتعالى، ربما هذا معنى. وربما معنى آخر أن كثيرا من الكبائر بعضها يتعلق بالظاهر وبعضها يتعلق بالباطن، يعني الإنسان عندما يقتل فبعض القتل من حيث الإعداد والترتيب وغير ذلك يكون في الباطن، وأما حدوث القتل فإنه في الظاهر، فأنت تحاسب على ما حدث في الباطن، يعني هذه الفواحش الباطنة أنت تحاسب عليها ولو لم تفعلها. ليه؟ لماذا؟ لأنك رتبت وأعددت. نعم. وقد يقصد معنى آخر الفواحش كل الفواحش، لأن الصفة وضدها تدل على العموم، أو الكلمة والضد تدل على العموم، عندما تقول قابلته ليل نهار صبح مساء فالمعنى قابلته في كل وقت، إذا الكلمة وضدها تدل على العموم، قابلته ليل نهار قابلته صبح مساء، إذن هذا دلالة على ماذا؟ على العموم. إذن هذه كلها معاني وكلها محتمل، إذن بعض الكبائر ظاهر وبعضها باطن، ده معنى. المعنى الثاني أن الكبيرة الواحدة بعضها باطل من حيث الإعداد والترتيب والتجهيز، ثم بعد ذلك يكون الفعل، وهذا متعلق بالظاهر، وإما هذا متعلق بالعموم لوجود الكلمة وضدها. هذه ثلاثة معاني موجودة وكلها محتمل. ولا تقربوا، ثم تأمل، ولا تقربوا الدل على الاجتناب، ما تقولش نجرب. مشكلة الشباب المراهقين في هذه الأيام نفسه يجرب كل حاجة، السيمة، جرب السجاير والجوزة والمخدرات والبنات، ويسهر في الشوارع ويلبس الأنصيال ويلبس الاي لاف يو ويلبس السلسلة في رقبته ويمسك الحظاظة في ايده ويقعد يعمل بها كده ويرمي جتته على الخل، ولا بأس يمسك المطوة ويفتحها، ولا بأس يضرب واحد بكتفه، ولا بأس عاوز يجرب كل حاجة. ده كله اقتراب للمعصية. الإنسان ينبغي أن يجتنب وأن يحترز وأن يكون بينه وبين معصية الله تعالى الحجاب الكبير. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذلك في أحوال بينها الشرع. فالإنسان دمه معصوم، المسلم دمه معصوم، إلا إذا قتل متعمدا أو كان محصنا ثم زنى أو خرج من ملة الإسلام. هذه أمور ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق الجماعة المرتد، الثاني الزاني المحصن، الثالث القاتل للنفس. ويجوز لولي الأمر أن يقتل فيما دون الحد لمصلحة يراها مناسبة. افترضنا مثلا رجل بتاع مخدرات بيهرب مخدرات مثلا من الصين، ما الصين دي بتعمل كل حاجة دلوقت، حتى المخدرات، مخدرات مضروبة من الصين، هيروين صين مضروب برضه، هو ما هيغلبوش. فهو بيجيب البتاع ده من الصين، الرجل ده مخدرات الصينية دي إذا كانت الدنيا التانية بتدمر خلال 5 سنوات، دي بتدمر خلال ايه؟ سنة ونص. زي السجاير الصينية بتتوزع دلوقتي، بتباع دلوقتي ما شاء الله بتلت السعر، ولكن آثارها أكيدة بفضل الله عز وجل. طيب، الحاكم المسلم، أقول في الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله وتطبق شرع الله، ليس في دولة الديمقراطيين تلك، لأنهم لن يقيموا شرع الله تعالى أبدا مهما قالوا ومهما فعلوا، لن يقيموه أبدا أبدا أبدا. فرضنا الحاكم المسلم المخابرات الإسلامية، وربنا يستر بقى الحتة دي ما تتقصش من قدام ومن ورا وتنزل بقى على الدنيا والقنوات. المخابرات الإسلامية مسكت تاجر مخدرات وترفع أمر الحاكم المسلم يأمر بإعدامه فورا، ويكون الإعدام في ميدان عام ليكون إرهابا لكل المجرمين. ما الضير في ذلك؟ ليس هناك ضيرا في ذلك. إذا للحاكم المسلم أن يقتل فيما دون الحد إذا كان في ذلك الزجر، حتى لا يتجرأ أمثال هذا المجرم، ليس في ذلك شأن أو بأس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك القول الراجح عند أهل العلم، وهذا مذهب الإمام أحمد، أن قتل الجاسوس إنما هو من هذا الباب، من باب التعزير، ليس من باب الحد. ذلكم وصاكم به، أمركم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اليتيم الذي مات أبوه، وهذا اليتيم ليست عنده قدرة على التصرف في ماله لصغره أو لخفة عقله، فهناك وصي على هذا المال، فهذا الوصي يحافظ على هذا المال إلا بالتي أحسن، إلا أن يتاجر فيه لينمي هذا المال وليزيد هذا المال. يبقى أنا وصي على أيتام وأبوهم ترك لهم 40,000 جنيه مثلا، أعمل إيه؟ أقول لهم أنا وصي عليكم كل شهر أخذ 1,000 جنيه. ما شاء الله، العيال بعد سنتين يقول لهم أبوكم ترك لكم 40,000 وأنا 24,000 مصاريف عليكم، إذن الباقي كام؟ 16,000 أو 16,000. يوم يديهم 16,000، ده ظالم وأكل المال بالظلم والعدوان. أمال يعمل إيه الرجل ده؟ لو أراد بالفعل يعمل مشروع، يجيب لهم بهمتين ثلاثة ويعمل زريبة ويبدأ يجيب أنفار ويجري عليهم ويعمل مصنع صور للألبان، بعد كم سنة يقول لهم بقى مصنع اللبن ده بالفرازة بتاعته بالكذا بتاع الزبادي ده بالقطيع بتاع المشادي، ده كله الميراث بتاعه. يبقى بالفعل هذا الرجل اقترض من مال اليتيم، ولكن بالتي أحسن لا بالتي أسوأ. ومعلوماتي في أرض الواقع إن كل الذين تصرف في أموال اليتامى بالحسنى بارك الله لهم، ما شاء الله بارك الله لهم. ومن اقترض من مال اليتيم بالظلم كسره الله، مش فيها تفاوت. إذا ما بين الإقامة والجبر، إن ربنا يجبر خطره ويقيم شأنه ويعلي ذكره، وما بين الكسر، ليس هناك وسط بين الاثنين، وسنة الله تعالى ماضية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. يبلغ أشده ليس بقانون الأمم المتحدة، يبقى عنده 21 سنة، أبدا، هذا أمر متفاوت. ممكن واحد يبقى عنده 40 سنة واهطل ما بيفهمش، لو سلطناه على ماله لأنفقه ولا أفسده. ورب إنسان عنده 15-16 سنة ولكن عنده وعي. المعتصم بالله العباسي عندما فتح عمورية كان عنده أقل من 16 سنة، سبحان الله. 16 سنة هذه الأيام بيعمل إيه؟ بيقف على النواصي وبيجمع 7 بلاطات ويلعب الكرة 7 بلاطات، وعنده مراهقة طفولية 16 سنة الآن، بينما 16 سنة كان خليفة ويجاهد في سبيل الله. والعجيب يقولك لسه عيل صغير، 16 سنة ولسه عيل صغير، أمال هيكبر إمتى بقى؟ فسن الرشد ليس له سن محددة. بعض العلماء حاول أن يحدد له سنا كالبلوغ مثلا، كـ10 سنوات مثلا، ولكن الأولى أن نترك ذلك للحال، لأن هذه مسألة متعلقة بالأحوال. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يمكن أن تزيد في الميزان لكن لا تنقص في الميزان. أوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني هذا الأمر متعلق بالقدرة، ما مضى، يعني انظر، لا نكلف نفسا إلا وسعها لم تأتي إلا بعد جملتين، جملة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، إذن رعاية المال. وبعدين أوفوا الكيل والميزان بالقسط، إقامة الحق عند الوزن. يبقى الإنسان يجتهد في رعاية مال اليتيم ما استطاع، ويجتهد في العدل عند الميزان ما استطاع، حتى لو أخطأ فإن الله تعالى يعفو عنه. ليه؟ لأنه قال لا نكلف نفسا إلا وسعة. يعني افترضنا الرجل ده تاجر في مال اليتيم وخسرت التجارة، خلاص يجتهد ان هو ينمي مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يوفقه الله تعالى. لا نكلف نفسا إلا وسعها. تفترضنا الرجل اجتهد ان الميزان يكون طابق، وبعد اسبوع اكتشف ان فيه عيب في السلك بتاع الميزان، يعمل ايه بقى؟ خلاص لا نكلف نفسا الا ايه؟ الا وسعها. اكتشف العيب يصلح الميزان، مش يجي بقى الحته اللي فيها في الحته المعادله للكفه يحط من تحت كده من ورا تقل صغير حوالي مثلا 300 جرام. وذاك بعض الناس تيجي تاخد الكفه المقابله يقول لك لا خد الكفه دي. طب ما الفرق؟ فرق ايه؟ ما لو ميزانك صح مش هتفرق معاك دي او دي، صح ولا لا؟ لان هو بيكون ضارب الميزان بتاعه، ده ظلم. فاذا اجتهدت في الميزان ثم وقع بعد ذلك امر خارج عن قدرتك لا نكلف نفسا الا وسعها. قال الله: واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. لان الانسان من طبع انه يميل الى قرابته، الى قرابته. لو ان هناك في قضيه بين رجل وبين احد من ذوي قرابتك ربما انت تحكم لذوي قرابتك، تحكم له، وربما تلين القول اليه وربما تميل اليه. قال الله: واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا. اي ما امركم الله تعالى به اوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وسيأتي الكلام في هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية الأولية انتهت لعلكم تعقلون، الثانية لعلكم تذكرون، الآخرة لعلكم تتقون. لأن المسلم إذا عقل، إذا فهم وتدبر واستوعب، إذا حدث له ذلك تذكر، فإذا تذكر اتقى الله عز وجل. ولذلك كان من المناسب أن يكون هذا هو الترتيب. هذه الآيات فيها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والخاتم والخاتم، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الحديث أخرجه بإسناد حسن الإمام الترمذي والطبراني في الكبير. أخرج الإمام أحمد والنسائي والدارمي بإسناد صحيح أن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله المستقيم، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. إذا الله مسعود فعل ذلك يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله المستقيم. ثم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي، صراطي أي طريقي، مستقيما أي لا عوج فيه، فاتبعوه أي التزموه، ولا تتبعوا السبل، السبل الطرق المنحرفة، الطرق المنحرفة مليئة بالتأويلات والاجتهادات، عاملة زي الغرز. الإنسان المستقيم تجد جسمه ما شاء الله، تعرف الإنسان أصحاب السوابق من الإنسان الطاهر إزاي؟ بص كده لحاله، لو وجدت وشه ده كله مليان بشل ومليان خياطات وودنه دي طايرة ومنخده نصها موجود، حتى ولو هداه الله، دي دليل على ماض نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه فيه. لكن الإنسان الذي لا أثر فيه دلالة على ماذا؟ على الاستقامة، ده مسألة موجودة. وكذلك أصحاب الحق طريقهم واضح ونير لا يعوج فيه، ما تلاقيش فيه غرز، مش كل حاجة غرزة غرزة غرزة غرزة. الغرزة هذه دلالة الجروح ودلالة الأخطاء والعيوب، لكن الأمر المستقيم لا يحتاج إلى هذه الغرز، وأن هذا صراطي مستقيما، ولذلك قال الله فاتبعوه التزموه ولا تتبعوا السبل. كل حاجة ظاهر وباطن وتأويلات وتفريعات وتحاول ليه؟ فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال سهل بن عبد الله، وهذا تابعي كبير، قال أثرا طيبا جليلا: عليكم بالأثر والسنة. عليكم بالأثر والسنة، إيه معنى كلمة الأثر؟ الأثر أي ما بقي من حال المتقدمين، ما بقي من حال المتقدمين. عليكم بالأثر يا إخواني، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كان حال السلف أتم وأكمل وأعلم وأفضل، فمن أراد التمام والكمال والعلم والفضل فليتبع هؤلاء، وإياه ثم إياه أن يتبع طرق الإفرنج، طرق الإفرنج في فهمهم أو في حكمهم أو في تصرفاتهم، فإنها لن تأتي إلا بكل مفسدة. قال سهل بن عبد الله ابن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر فيه إنسان، يجي يوم من أيام كده زمان لو إنسان تمسك فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه. هيجي علينا الزمان من تمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الأول في جميع أحواله ذموه ورفضوه وتجنبوه وتبرأوا منه وربما أذلوه. سبحان الله، دي مسائل ذكرها السلف، والإنسان عندما يقرأ يجد أن العاقبة للتقوى. الإمام أحمد عليه رحمة الله في فتنة خلق القرآن من كان معه؟ كانت الدنيا تميد بأهل العلم، الدنيا كلها بتميد بأهل العلم. أهل العلم في هذه الأزمان كانوا أكثر من حصى الأرض، من حصى الأرض كان في كل قرية طائفة من الفقهاء والعلماء. لك أن تتصور أن هذا العدد الكثيف الكثير كلهم قالوا بخلق القرآن إلا الإمام أحمد ونفر قليل. سبحان الله، حتى إن هؤلاء حاولوا أن يستزلوا الإمام أحمد، يستنزلوا الإمام أحمد، أي يقولوا له بقى يعني مش أنت لوحدك، يعني أنت اللي بتفهم وكلنا حمير ما بنفهمش، يعني انت اللي عارف ربنا واحنا مش عارفين ربنا، ما تخليك زينا وخلاص. الامام احمد استمسك بموقفه فادخلوه السجن، خلاص دخل السجن. فلما دخل السجن قيض الله تعالى له سجينا اسم محمد ابن نوح، وهذا كان من افضل السجناء الذين نقرأ تراجمهم في التاريخ، يعني ما وجدنا سجينا أفضل ولا أعظم بركة ولا أفضل نصيحة من محمد بن نوح. السجين ده عمل إيه يا إخواني؟ كان سجين بس متسنن. حفز الإمام أحمد وقال له إنك إمام وإن الناس يستمسكون بقولك فلا تعطيهم ما يريدون، ما تدلهمش اللي هم عاوزينه، ما تدلهمش اللي هم عاوزينه. إن شاء الله لو كل علماء الأرض خالفوا هذا الحق كن أنت مستمسكا بهذا الحق ولو لوحدك. سبحان الله، كان الإمام مالك وغير واحد يقول زيد بن أسلم هو السواد الأعظم، يعني كان رجل لوحده، رجل لوحده. أنا بقول هذا الكلام عشان إخواني في أي مكان يثبتوا على الحق ولا يضطربوا لكثرة المخالفين، لأن هؤلاء المخالفين ببركة استمساككم بالحق سيرجعون إلى الحق الذي وفقكم الله تعالى إليه. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ فالإمام أحمد قال له والله إني لا أخاف السيف، أنا مش خايف من الموت، الموت ده قدر ربنا عز وجل ومكتوب، وكل إنسان مكتوب حظه من الرزق والأجل وهو لاقيه لا محالة، وإنما أخاف الصوت، كرباج، تعذيب، تعذيب ده حاجة فظيعة جدا عافاكم الله. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان لا يخاف الموت لأن السيف ضربة واحدة بالسيف ويستريح بعد كده، لكن التعذيب هذا أمر شاق. ماذا قال له هذا السجين المجرب؟ قال له إيه الرجل اللي بتودك ده؟ قال له اثبت، فما هو إلا صوت أو صوتان ولا تدري أين يقع الباقي، يعني هو كرباج كرباجين وبعدين بعد كده ما تعرفش بقى، إن شاء الله يدوك ألف كرباج ولا يهمك، مش هتشعر بحاجة بعد كده. سبحان الله، هذا أمر صحيح بالتجربة، يعني بالفعل المسألة حقيقة، يعني سبحان الملك، يعني نعم ما نصحه. الإمام أحمد سجنوه، كلهم يطلعوه من السجن يضربوه بالمقارع ثم يعيدوه مرة ثانية وهو صابر محتسب، لدرجة ابن أبي دؤاد قال للخليفة إنه متجرئ على الله ورسوله وعلى أمير المؤمنين، شاق لجماعة المسلمين، فاجعل دمه إلي، اقتله وأنا المسؤول على دمه. هو الوحيد في المملكة كلها اللي مخالفنا الرجل ده، يبقى كل العلماء دول كلهم غلط والرجل ده لوحده ولا صح، اقتله ودمه أنا المسؤول عنه يوم القيامة. ولكن الله تعالى حمى هذا الرجل الإمام أحمد، وما عرف الإمام أحمد بإمام أهل السنة إلا بعد هذه المحنة. سبحان الله، العلماء من كافة الطبقات في المذاهب قالوا كلمة في منتهى العجب، قالوا اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم، هدم الإسلام واجتث من جذوره، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. فمن أراد أن ينظر إلى وصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها الخاتم، يعني آخر حاجة، الوصية التي لم تغير، الوصية التي لم تبدل، فليقرأ هذه الآية، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وفيها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان من الأنصار، وشهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهناك طرق أخرى، يحشر معاذ يوم القيامة أمام العلماء بماذا؟ برتوة، أي بخطوة أو برمية سهم. يبقى هذا معاذ بن جبل إمام كبير جدا ويسبق العلماء برتوة، بالراء المشددة المفتوحة، والرتوة هي الخطوة أو رمية السهم. مات في بلاد الشام في طاعون عمواس، وكان ذلك بعد أن أبلى بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل بيقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي رواية يسمى عفير عفير، والعفير هذا تصدير يدل على التمليح لأنه كان حمارا صغيرا، وقيل لأنه كان جميل المنظر، والعرب لا تعرف الحمير، العرب لا تعرف الحمير، الركوب المعتمد عند العرب اللي هو الخيل والإبل، الخيل والإبل، لكن الحمير هيستعملوها في ايه؟ الحمار ما يقدرش يمشي المسافات الكبيرة في الصحراء لأن الحمار بيعطش بسرعة، بينما اللي يستحمل العطش والسفر في الصحراء والحر الشديد وماذا؟ الإبل والخيل. ولذلك البلاد التي فيها أنهار وفيها أرياف وزراعة يكثر فيها الحمير. ماشي؟ نعم. بتضحكوا ليه؟ أنا مش نيت أي حاجة والله، أنتوا بقى لكم نوايا تانية، لكن أنا مش نيت أي حاجة، الله المستعان. ربنا يعزكم ويجلكم ويجعلكم من سادة الدنيا أنتم وجميع السامعين والمسلمين. وهذا الحمار أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم والي مصر من قبل الرومان يسمى المقوقس. فكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب الحمار، كما قلت في مكان آخر، تصور لو إن رئيس مصر مثلا بينتقل من قصر العروبة أو من قصر الأبة ويمشي في القاهرة بفزب، من ده يا أولاد ده رئيس الجمهورية، يا سلام، إمتى الكلام ده بقى؟ الله المستعان. بس هذا أيضا يعني ربما لن نراه عما قريب، ربما. إذن هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يركب على حمار، وبعدين بعد ذلك يردف خلفه صبي صغير ومعاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده فوق مثلا 53 سنة، فوق 53 سنة قطعا، لأنه هاجر عنده 53 سنة وكان ذلك في المدينة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حاجة 50 سنة، وهذا صبي صغير يردفه خلفه، هذا تواضع وهذا استلطاف الصغار. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحق هو الثابت اللازم، وكل ثابت لازم يسمى حقا، ولذلك يسمى الفرض حق. ولهذا استدل بعض أهل العلم على أن رد السلام فرض، وأن إجابة الدعوة فرض، وأن عيادة المريض فرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، ده رواية البخاري، وفي رواية مسلم ست. فكلمة حق المسلم على المسلم أي ما يجب للمسلم على المسلم، ده كلام بعض أهل العلم. طبعا كلام الجمهور ألا أن هذا محمول على الاستحباب، ولهم في ذلك كلام مطول. الحق هو الثابت اللازم، وكل ما لا تردد فيه ولا اضطراب يسمى حقا، يعني كل حاجة ثابتة لا تردد فيها ولا اضطراب، لا شك فيها ولا مرية، تسمى حقا. ولذلك سمى الله تعالى نفسه حقا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حقا، والساعة حقا، والجنة حقا، والنار حقا، وذلك في دعاء قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل معاذا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا أسلوب جيد من أساليب الاستفتاح العلمي. يعني لو أن مدرسا أو محاضرا بدأ المحاضرة وقال للطلبة أو قال للجالسين: أنا سأكلمكم اليوم في مثلا في الإحسان إلى الله عز وجل بطاعته، ماشي؟ يبقى احنا عرفنا موضوع الخطبة، اللي عاوز ينام ينام، واللي بقاله يومين ما نمشي اهو عرف القصة بتاعت الخطبة، يوم مستربع ويختار جنب حلو ويوم ايه متكى على الله. لكن عندما يبدأ الخطيب او المدرس الكلام بسؤال، هذا السؤال يثير المستمعين ويجعل اذهانهم تذهب في محاولة الاجابة اليه، تذهب كل مذهب وتطير كل مطار. الإنسان من طبعه بحرك دماغه، فإذا أراد المعلم أن يأتي بإجابة في مسألة ما وهذه الإجابة لا تغيب عن أذهان المستمعين، لا يعطيها لهم بسهولة، لأن المعلومة لما تجيلك بسهولة هتطلع منك بسهولة. المعلومة لما تيجي بنوع من التحفز والتهيؤ والاستعداد النفسي، ها، والاجتهاد الذهني والعصف الفكري كما يقولون، اذا يكون هذا ادعى الى ثبات المسموع. لكن لما جالك المعلومة سهلة بتطلع على طول سهلة. قلت لكم من قبل بان في هناك حاجة اسمها الذاكرة المركزية والذاكرة الهامشية. الذاكرة الهامشية والذاكرة المركزية. لو قلت لكم يا اخوانا منذ 6 ايام انت اتغديت ايه؟ مين اللي عارف؟ ولا واحد عارف حاجة. طيب الجمعة الثالثة من السنة اللي فاتت، الجمعة الثالثة من السنة اللي فاتت كانت لمين؟ وصلتها فين؟ وسمعت ايه؟ اللي يعرف والله اديله كل اللي في جيبي. ولا واحد يقدر يجاوب، وانا منكم. يعني لو قلت لي انت السنه اللي فاتت الجمعه بتاعتك الثالثه خطبتها فين؟ فانت كده بتعنتني. وانا فاكر؟ حد فاكر حاجه؟ وده من فضل الله يا اخواني ان ربنا بينسيك كثيرا من الذاكره. ليه؟ لان الذهن ده له قدرات. لو كل حاجة فاكرها كل حاجة فاكرها كل حاجة فاكرها، ايه ده؟ فهذا لم يقع الا للافراد في الامة. الذاكرة اللي هي اقوى من الكمبيوتر دي لم تقع الا للافراد في الامة. يمكن ان تقع هذه الايام، بس الافراد يبقى افراد قلائل. ايام زمان، ايام السلف، كان كثير من الناس كان هذا حالهم، ان الذاكرة بتاعتهم تحفظ كل شيء. ولذلك عندما يقول الحافظ كذا، مسألة من حفظ 100,000 حديث، انا لا اطمئن ان احنا نربط مصطلح الحافظ بالعدد، لا، ولكن هذا دلالة على حال، على حال. لما يقول لك كان لا يكتب سوادا في بياض، ايه ده؟ كان لا يكتب سوادا في بياض، يعني يا إله اللي اسمعه يتحفظ، اسمعه يحفظه، اسمعه يحفظه، اسمعه يحفظه. ولو سألته بعد 5 سنين يسمعه لك، ايه ده؟ ده الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر سيدهم الكمبيوتر، لابد كل فترة نعمل له عملية تحديث، نزل برامج احدث ونعمل مش عارف ايه الكلام اللي انتوا عارفينه ده. لان ما ينفعش، ما ينفعش الكمبيوتر يفضل بنفس الذاكرة لمدة طويلة. تصور بقى لما يكون علماء السلف لا يسمع كلمة إلا يحفظها. إيه المسألة دي؟ والكلام ده موجود إلى الآن. أنا سمعت برنامج منذ عدة سنوات في البي بي سي، طفل من اليمن أعمى، الطفل ده لا يسمع شيئا إلا حفظه في الحال، إلا حفظه في الحال، حاجة في منتهى العجب. يعني المذيع بتاع البي بي سي قال طب احنا مش هنقولك القرآن، يعني هنجيب أي كتاب حديث. لا أذكر الكتاب اللي جابوه، كتاب عجيب جدا، وأخذ يقرأ منه صفحة، قرأ صفحة من الكتاب. هذا الصبي اليمني راح مسمع الصفحة كلها تماما. طب قال له طب أنا هجيب لك بقى قصيدة شعر كلها ألفاظ وحشية. جاب له قصيدة عجيبة جدا لشاعر جاهلي قديم، قالها له أنا يعني لو اتقال لي البيت 10 مرات مش هحفظه. هو قال له مرة واحدة القصيدة، يجي 60 بيت، الواد ما شاء الله كرهه مباشرة. ظننت أن هذا الأمر ربما يكون خمونة، احنا شايفين حاجة، لغاية لما ربنا بعت لي هنا في المسجد ده فتى من الفتيان أيضا كفيف، أمش أقول بلد وإيه، هذا الفتى يحفظ القرآن عن ظهر قلب. هات له أي آية في القرآن يقول لك الصورة بتاعتها، ويقول لك رقمها، ويقول لك كل الآيات في القرآن التي ذكرت في هذه الكلمة بالرقم. يعني مثلا تقول له كلمة مثلا كلمة النفس، يقول لك النفس في سورة كذا آية كذا رقم كذا وسورة كذا، هذا حاجة عجيبة جدا، وهذا ما جعلني أصدق ما سمعته في البي بي سي. سبحان الله. إذن كلمة الحافظ متعلقة بحال، مش متعلقة بعدد أحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم. فلما أهل العلم لما يقولوا هذا الكلام ربما يكون مقصودهم إن الحفظ بينهم منتشر، والأمر ده ملكة موجودة عند الجميع، فأرادوا في محاولة للضبط والإصطلاح، يبقى دي محاولة إصطلاحية مش مسألة حصرية. المهم أن العالم إذا أراد أن يهيئ تلاميذه لتلقي ما يقول فإنه يخرج ما يريد أن يقول في عدة صور، إما عن طريق إثارة المستمعين بقصة، أو إثارة المستمعين بسؤال، أو إثارة المستمعين بمثال، بحيث الكل يقعد متحفز، هو عاوز يقول إيه، عاوز يقول إيه. وكل الحاجات دي كلها موجودة في السنة، كل هذه الطرق موجودة في السنة. ودليل على أن المستمع أو المتعلم إذا جهل يقول الله أعلم، الله أعلم. معاذ بن جبل قلت الله ورسول أعلم، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، الحق هذا حق أحقه الله على نفسه، فإدخال الله تعالى من يحب دار كرامته ومثوى رحمته الجنة، هذا فضل من الله تعالى ورحمة، ليس في مقابل، ليس في مقابل، وليس ثمنا لشيء، وإنما هذا فضل الله تعالى يعطيه لمن شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا باء ماذا؟ باء الثمن والمقابلة. وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا باب السببية. إذن العمل سبب الجنة، سبب الجنة، لكن ليست الجنة مقابل العمل. ومعلوم أن الأسباب تقع بها المسببات أو لا تقع، معلوم أن الأسباب تقع بها المسببات أو لا تقع. يعني إنسان مريض يريد أن يداوى من مرضه، يأخذ بالأسباب، الدعاء، الرقية، يذهب للمريض يأخذ علاج. يمكن يأتي بالأسباب ولا يبرؤ، مش كده؟ إذن الأسباب لا تأتي بالمسبب، يعني لا يترتب على السبب أثره إلا بأمر الله عز وجل. إذن الأعمال دي سبب الجنة، سبب في دخول الجنة، مش هي مقابل الجنة. ولذلك الإنسان لابد أن يخاف، ولابد الإنسان أن لا يركن إلى عمله، بل كلما ازداد اجتهاد الإنسان في الطاعة والعبادة كلما ازداد خوفه من الله سبحان الله. انتبه، الإنسان الذي يأمن من مكر الله عز وجل هو من أقل الناس طاعة وعبادة. تجد الواحد يقول لك يا عم احنا كلنا إن شاء الله داخلين الجنة، كلنا إن شاء الله، إنما يشفع لنا. لو دورت على الطائفة دي من الناس دي هتجدهم من أقل الناس عبادة، ولكن الذين هم من أكثر الناس عبادة هم من أكثر الناس خوفا من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يا رسول الله ولم ذلك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا الحق ودخول المطيعين الجنة حق أحقه الله تعالى على نفسه، ما فيش حد أحقه على ربنا كما قالت المعتزلة، فكلامهم هذا من أفسد الكلام، كقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر المؤمنين حق على الله يلزم نفسه به كما شاء، بدليل أن هذا النصر أخره الله تعالى في بعض المواطن. في غزوة أحد اللي حصل هزم المسلمون، مش كده؟ هزم المسلمون في بعض المواطن، هزم المسلمون، وكانت الهزيمة سببا في خير كثير، تعلموا منها الدروس واستفادوا منها العبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، دلالة على جواز كتمان بعض العلم للمصلحة، وهذا باب واسع والكلام فيه طويل، ولكن يعني أنا أرى لو اكتفيت بذلك القدر نظرا لشدة الصداع الذي عندي حقيقة يعني لكان خيرا وبركة. ولكن أقول قوله أفلا أبشر الناس دلالة على استحباب تبشير الناس، التبشير. والعجيب أنك لو فتحت المعجم وفتحت على الباء والشين والراء ستجد أن كل المشتقات من هذه المادة كلها تدل على الخير، بشارة، بشرة، بشر، ها، بشير، بشريات، ها، لا لا بشر لا خسارة فيه الاسم ده، عليه من الله تعالى ما يستحق. أكتفي بهذا القدر حقيقة، وسامحوني عن الأسئلة، الحقيقة كان معي حتى ملف كنت أود أن أتكلم عنه قليلا وهو الوضع في سوريا، وهناك المجلس الثاني بعد المقدمة من مجلس الأصول والقواعد، فأجعل هذا وسامحوني للمرة الثانية لمجلس الأحد القادم. ولذلك أنا سأصلي وسأنطلق لن أتأخر. نعم، الحمد لله رب العالمين. نحن أرسلنا من أتى لنا بالأخبار على الجبهة الأردنية بنفسنا يعني أخ عندنا من المؤسسة وهو من المشايخ الفضلاء الذين لهم جهد في العمل الخيري وله جهد في العلم والطلب، وجلس مع إخواننا العلماء السلفيين في شمال لبنان وتفقد الأحوال بنفسه ووثق هذا كله، وهناك منافذ يمكن بإذن الله تعالى أن تكون سببا في الخير. فنفس الأرقام المتعلقة بحملة الصومال هي نفس الأرقام المتعلقة بحملة سوريا، وسنقوم بأنفسنا بهذا الملف، سنقوم بأنفسنا بهذا الملف، لأن احنا شفنا الطريق بأنفسنا، وسيكون هذا الطريق بإذن الله تعالى أفضل. وهناك طريق آخر من جهة تركيا سنتحسسه أيضا خلال أيام. نسأل الله تعالى العون والستر وأن ينصر إخواننا في سوريا. وأريد أن أقول كلمة أخيرة بأن موقف الديمقراطيين في بلدنا بالنسبة للأزمة في سوريا في غاية السوء، في غاية السوء. يعني سبحان الله، الرافضة عرضوا 5 مليار دولار تستثمر في مصر في 5 محافظات، يعني في كل محافظة يستثمر فيها 1 مليار، شريطة أن يكون الخبراء والفنيون من جهتهم، يعني الخبراء والفنيون والناس كلها اللي شغالوا الاستثمارات دي يكونوا رافضة. طبعا لما يأتم إلا يحصل ستبنى لهم المساجد والحوزات والحسينيات، وسيعمل عندهم مئات الآلاف من المسلمين أهل السنة الذين لا يعلمون شيئا يتأثرون بالرافضة، وتكون هذه أكبر ضربة للاتجاه السني في مصر. إن شاء الله حاليا في جامع أموال سوريا، إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. بالنسبة احنا فاتحين إن شاء الله شغل كبير جدا في النوبة والصعيد بإذن الله تعالى. أنا بس أنا مش قادر أتكلم أكثر من كده، وأعدكم يوم الأحد القادم يعني لو هي لنا نحن نعرض لكم كده على البروجيكتور كده بعض الـ الوضع على الحدود بين سوريا وبين الأردن بين لبنان، وبعض الشغل الموجود في الصعيد، لأن الحمد لله ملف الصعيد هذا بقاله سنة وإحنا شغالين فيه بقاله سنة ولكن برفق دون ضجة. فنسأل الله تعالى العافية والستر. الذي أريد أن أقول بأن الرافضة يعملون في بلدنا بمنتهى القوة، بمنتهى القوة، والاتجاهات السياسية في مصر للأسف تغازل إيران، تغازل إيران. كل الديمقراطيين في بلدنا يغازلون إيران، وبالتالي مواقفهم من هذا الخبيث الأثيم السفاح بشار أسأل الله تعالى أن يكسره كسرا في غاية السوء، في غاية السوء. لماذا هم متقاذلون في قضية سوريا؟ ليه؟ تعرفين ليه؟ من أجل إيران، لأن إيران على صلة حسنة بسوريا، فهم يخطبون ود إيران. وأكبر دليل مادي أن هناك بارجتان كبيرتان محملتان بالأسلحة، بارجتين قطعتين من البحرية الإيرانية العسكرية محملة بالأسلحة مرت من قناة السويس ونزلت صفقة السلاح بسوريا وعادت مرة ثانية ومعها بعض الأسرى من المسلمين السنة ليحبسوا في إيران. هذا الكلام موجود. أين مجلس الشعب؟ وأين الاستجوابات؟ وهل قامت الدنيا ولم تقعد؟ ماذا صنعوا؟ لم يصنعوا شيئا، لم يصنعوا شيئا. هذا كله حتى يخطبوا ود إيران، وإيران لن تجدي عنهم شيئا. ينبغي يا شباب أن نتماسك وأن ننشر المعاني العقائدية بين أهالينا. احنا عاوزين الإخوة تعمل مطويات في فضائل الصحابة، الإخوة تعمل مطويات في أحوال المسلمين في العالم، الإخوة تعمل مطويات في التذكير بحق النبي صلى الله عليه وسلم، الإخوة تعمل مطويات في السنة والحذر من البدعة. نريد أن ننشر ثقافة الولاء والبراء بين الأمة، نريد ذلك الأمر. تذكرون منذ سنين لما قلنا خطة الإصلاح نمرة واحد نشر المعاني العقائدية بين الأمة، فاكرين الكلام ده؟ نشر المعاني العقائدية بين الأمة. اثنين إيجاد العلماء الربانيين. ثلاثة التفاف الأمة حول العلماء الربانيين. نمرة أربعة انشغال الأمة بما ينفعها. كان ده كله مش قلناه منذ سنين؟ قبل الأحداث قلنا هذا الكلام منذ سنين، ونحن لنزال نقوله. هذه خطة الإصلاح لم تتغير، ونحن نسير عليها منذ سنين عددة. لا نتعجل ولا نثب ولا نثق بمنهج الإفرنج من الديمقراطية وغيرها، وإنما نثق بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونثق بوعد الله سبحانه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه وأزواجه وأحبابه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.